حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يفتحهم وقتل منهم 12 رجلا. وفر الاخرون فقالوا لن يفر. وعكرمة كذلك فر وسهيل انهزم انهزم. ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكه ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين اما من الجهه الاخرى فلم تلقى اي مقاومه. دخلت جيوش المسلمين بقياده قيس وبقياده الزبير. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراس كانوا في جهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخولا متواضعا جدا، ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وإنما كان دخل عليه الصلاة والسلام دخولا متواضع لربه الشاكر له حيث نصره وأيده وفتح له الدرج الأمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو متقطئ الرأس حتى تكاد لحيته أن تمس مورك رحله من شدة الطقعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى، أن هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس. ودخله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه مغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المصر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد: أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في دارك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهل ترك لنا عقيل من رباء أو دور؟ لأن بني هاشم لما هاجروا من المدينة وكان عقيل مشركا قد باع دور بني هاشم، باع، فلم يترك بني هاشم لا رباعا ولا دورا. ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن أبا طالب كان قد ترك دورا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي، لأن هؤلاء من المسلمين، وأبو طالب كان مشركا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أشار بذلك إلى ذلك، إلى تلك الوثيقة التي كتبتها قريش قديما بمقاطعة بني هاشم، تذكرونها قبل الهجرة. كانت قريش قد اجتمعت في خيط بني كلالة وتعاقدوا وكتبوا وثيقة تنص على مقاطعة بني هاشم: لا يباعوا ولا يباعوا منه ولا ينكحوا ولا ينكحوا منه، مقاطعة تامة. وحوصر بني هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقة الكتبية الظالمة الآثمة تمت في خيط بني كلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان

وقبل شفاعة عثمان. ثم إن النبي قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقالوا: يا رسول الله، هلا أودعت لنا؟ يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يطلب الأمان ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم أنك تريد قتله، ولكنك لو أودعت لنا يعني لو أعطيتنا إشارة، همز بالعين مثلا، همز بالرأس، شيء من هذا القبيل، فانظروا أشياء من إشارة خفية لضرب عنقه. ماذا قال النبي؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أبدا، الإشارات هذه والحركات هذه ليست من أخلاق النبوة، يعني كون أعطيك الإشارة هكذا خفية، لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وحسن إسلامه، وقد كان له بلاء وبأس وعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبة في الفتح وفي الجهاد. أما عكرمة فإنه قد هرب إلى جنب اليمن، ويقال إن أم حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امرأة عاقلة وناصحة لحقت به وما زالت به تدعوه للإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تأخذ الأمان من رسول الله له، ما زالت تمنيه بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمنه النبي، وكان قد أهدر منه، أمنه النبي، ودخل مكة بفضل الله ثم بفضل هذه المرأة، زوجته ابن حكيم بن الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه الأخت عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي جماعة، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني أميتها من أقل قبائلها من أحمائها، فأدخلتهما في بيتها، وعلي مسلم على حقهما، وهي قد أجارتهما، قد أجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي إليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستره ابنة الغاتمة، قالت: يا رسول الله، إني قد أجرت رجلين، ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، إني أجرت رجلين قد زعم ابن أمي وأبي أنه قاتلهما، أنه قاتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجاز النبي جواره لأي ذلتها وعهدها. اجتمعت قريش وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هؤلاء الذين ذكرتهم الآن ممن أهدر النبي بمعهم، منهم من قتل ومنهم من أراد الله به خيرا، وأمن أمنه النبي عليه الصلاة والسلام فنشرحنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة التقى بقريش وختم فيه خطبة، وكما جاء في السير أنه قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخي كريم. قل: يا أخي كريم، يا سبحان الله أكثر من 20 شيخ وهم يعادون ويحاربون يؤذون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليه ويأمرون الناس عن دينه والآن قد تمكن منهم تمكن من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه أخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستحسنوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخو كريم ابن أخي كريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنكم وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف في إخوته لا تفرد عليكم الجنة يغفر الله لكم وهو غفور رحيم لا تفرد عليكم الجنة فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي وعمير بن وهب الجمحي تذكرون عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر انصح التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من ان المعركة ربما اضرت به ولكنهم ما استمعوا ولا استنصحوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم ان عمير بن وهب هذا تذكرون قال قد اتفق مع صفوان على قتل رسول وذهب الى المدينة اثرت له قصة اسلم بعدها وعاد الى مكة عمير بن وهب اراد قتل صفوان لانه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك يؤمنون حتى رجع صفوان الى مكة وامره النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد انهني شهرين ما اسلم ما اسلم قال اعطني شهرين انا افكر قال النبي معك اربعة اشهر يقول انت تفكر ترك شهرين اربعة اشهر فكر لا زال مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء الناس ثم ان بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاظ اولئك المشركين الذين معهم ما زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الحجابة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تقوم حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والنبوة ثم اتفقوا على ان السقاية والرفادة والنبوة من بني عبد المناف واللواء والحجابة من بني عبد الدار واتفقوا على ذلك لذلك في غزوة احد كان الذي يحمل اللواء المشركين رجلا من بني عبد الدار وكان الذي يحمل لواء المسلمين المهاجرين كان علي بن خلف من بني عبد الملك فقال عليه الصلاة والسلام انا اشق من النساء منه فاخذ اللواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الدار فليعلم فالنبي احق من النساء من المشركين فلما فتحت مكة واستلم المدينة وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية أو قال ذلك علي. إذن الآن يفتش بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اجمع لنا الحجارة وخش بقايا. لبنى البنات. فقال النبي لا. نحن أحق بالوثاق. اليوم يوم الوثاق. فدعا بعثمان بن طلحة وهو بن شيبة. وهو من بني عبد الله. نعم. فدفع اليه المفاتيح. الحجارة. ردها لبني عبد الله. وقال لا ينزعها منكم الا ظالم. وفي ذلك يقولون يعني يقال ان الله سبحانه وتعالى انزل قوله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ولم تزل في بني عبد الدار الى يومنا هذا. اهل مكه في يسرى في مكه الى الان يقال عن بني شيبه. مفاتيح الكعبه معه. وشيبة هذا الذي تصلون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. وليس هو ابن عثمان بن طلحة. هو من أبناء الوفية. من ابن عمه. وبني شيبة اليوم تصلون لهذا شيبة ابن عثمان هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة لهؤلاء. دارت مكة ودخلت الإسلام. واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة وعند القوة أم أنها بالصلح. هذه يعني خلاف بين أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش. دخلها بالجيوش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل دارا أو دخل المسجد ما سوى ذلك فانه يقتل. ايضا النبي اهدر دماء بعض الناس ولو انه دخلها صلحا لما انزغ دماءه. ايضا خالد بن الوليد لقي مقاومه وحصل قتال وسك للدماء. بل ان خالد رضي الله تعالى عنه خالد قد قتل في مكه حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يكف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عنوه بقوه. بين يتم فتحت عنوه. لماذا لم تقسم على الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين. ما قسمها. ثانيا ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تنفاذ على يده الاسلام وسوف تعود العداوه ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على ديرهم وبيوتهم تأليفا لهم الترغيب. ابن فعل دخل في الاسلام واسلم وحصل اسلامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما كانت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه لهدم الطواغيت والاصنام المحيطه بمكه. فارسل خالد بن الوليد الى عزى. عزى صنم كانت نخله بين الطائف ومكه. وكان عزة تعبده قريش وكلانه. فأرسل خالدا فهدمه. وخرج من هذا البيت امرأة سوداء طائرة شعرها تنثور هكذا طائرة الشعر تصرخ فتلوم. فضربها خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت. هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناك وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. ومناك هذه كانت تحرم منها تهم منها العيش الخضره اهل المدينه. وكانت ايضا سلما يعمله خزاعه وكلب. فبعد عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الشاب انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال له عمرو اما زلت قاتلك الله على الباطل؟ لا زلت يقتل على الباطل؟ انظر. فهجم عمرو فتح قلبه. فلما لم يرى هذا شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صنعاء وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهدمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بدات هناك قوه للمشركين قريبا لا يستهان بها. في الطائف قبيلة تقيل فهوازن فرمت لهم الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسقطت قريش واستسلمت. فقالوا ان محمدا يوجد ان يغير عليها. ما العمل؟ قالوا نغير عليها نهاجمه قبل يهاجمه. فبالفعل استعدت ثقيف هوازن. وكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها. وسعد بن بكر قبائل عربيه. سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام. وناس من بني هلال وهم قليل. ولم يشهدها من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب. ولم يشهدها منه احد له اسم. وفي بني جشم دريد بن السنه. السنه شيخ كبير ليس في شيء الا التنمر برايه ومعرفته بالحرب. وكان شيخا مجربا. وكان شيخا مجربا. دريد بن السنه هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب. لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا ما يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رهب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل. خرج اليه ولذلك يقول ليس فيه شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالحرب. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين. ومعه هذا بيد السنة. يقول فلما أهل أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا فعل؟ حتى مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلهم في الجيش. يقول فلما نزل بأوقاف اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن السنه في شجار غير يقال به. الشجار للمركب مكشوف فيها النجم يقال فيه. مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف. الهندج الذي توضع فيه المركب المغطى هذا لا مكشوف. يعني كانه في سياره يقال في هذه السياره. شيء كبير. وأعمى. يقول فلما نزل جريد بن السنة هذا والنبي في مكة. في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه 10,000 من المسلمين. نزل في وادي أوقاص فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم جريد هذا بن السنة. يعني جريد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبره لكنه قبيل واحمر. فقال باي واد انتم؟ قالوا بالقاف. ماذا قال هذا الجريد؟ وهو رجل غريب. قال نعم مجال الخير، لا حزم غرس ولا سهل بهس. اخذ اسم على الوادي يعرفني، ثم قال ما لي اسمع رغاء البعير ونهاء الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاق. اسمع اصوات الجلد والسماء يبكون، وهذه البهائم اصواتها مرتفعه. ما هذا؟ ماذا قال ابي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال ماذا مالك ادعي له؟ قال يا مالك، مالك بن عوف لا هو القائد العام لهذه الجيوش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك، وان هذا يوم قائم له ما بعده من الايام. يعني لا تظن ان الحرب يوم واحد، لا، الحرب ايام، لا الحرب كمان مواقف، ما هي معركه واحده، في بعض الناس. فانت لماذا هكذا لو تدفع بجميع القوه؟ لا، فيريد ان ينتهي بهذا المصلح. فقال له جاوب ما الاسماء رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وعار الشعر. فقال مالك سقت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولم؟ قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب، انسان اذا عرف ان خلفه اهله، ان خلفه اهله وماله، يستميت في القتال. هذا كان رأي مالك بن عوف. قال فأنقض به، أي زجره بريد، وقال له راعي ظأن الله. يعني أنت من تحسن فراعي ظأن، كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد من هزم شيء؟ إلا المنازل ما عنده شيء، لا أهله ولا ماله. إذا رأى السيوف وسفك الدماء والقتل والرؤوس تطاير يشرب ناوي على شيء. هذا رجل خبير، عسكري كبير هذا. أما وارث بن عوف شاب وعنده خبرة كافية. قال أنت واعي بعد، ما تعرف أنك من الحروب. ولم يرد من هزم شيء، إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بشيء دون رجل. هؤلاء النساء قال أنت لك، إن كانت لك الحرب، إذا كانت الدعوة لك لا ينفعك هؤلاء، ينفعك الرجل بصوته وروحه. لو كانت عليك، ان كانت الدولة عليك، فزشت في اهلك ومالك. تركت هؤلاء، فزشت في اهلك ومالك. ثم قال: لا يقع على الكعب وكلاب قبيلتان معرفتان بالبأس، ما قدرك. قال: لم يشهدها منهم احد. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم غلاء ورفعة لم تغب عنه قعد وكلاب، ولوجدت أنكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال: فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجدعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعلت هوازن وتقيه، واذن في الناس بالخروج. لا في راحه، بقاء في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا. وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 الفا، يعني هوازن وتقيه وهشام وهذه القبائل كان فيها 20 الف مقاتل. اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم وصدهم عن الطائف بعد كل واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس للخروج. الخروج إلى أوطاس، وخرج معه 10 آلاف، هم الذين جاءوا معه من المدينة. وخرج معه أيضا 2000 ممن أسروا بعد الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12 ألفا، يعني 12 ألف في مقابل 20 ألف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الأعراب والطلقاء وفي ضعاف إيمان لم يستقر الإيمان في نفوسهم، وخرج معه أيضا حبيب بن حزام وأبو سفيان وصفوان بن أمية، فهو خرج ولكن كان بمؤخرة الجيش، يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء، ما كان مقدمة في المؤخرة من أجل المشاهدة. الذي حدث بكر أن المسلمين يعني بعضهم كانوا حديث أهل بكفر، رأوا حجرة يعلق الكفار عليها سيوفهم، يقال لها ذات أبيات يتبركون بها الكفار وهذه الفتاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن انظر السؤال العظيم، الآن هؤلاء ناس خارجون إلى القتال والجهاد يطلبون عقاب العجيب، والذين طلبوا هذا الطلب ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يتعلموا منه التوحيد، إلا من بعض الناس الذين كانوا الحديث أحد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي انفذ الذي نفسي بيده كما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها، قال ان في القوم تجهلون. هذا رجل هذا من الاخلاق، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني الان في هذه الظروف الصعبه لا نسكت عن الغلط وننكر الشرك والخرافه، ارايت الان الناس خارجين من شهاده وتفهم، فكان من كلمة لا نسكت، وانا انا وقت عمرك تنديل على هذه الامور، الان نحن في قتال وجهاد. وبالمناسبة هذه الاغلاق التي كانت موجودة في الجهاد الافغاني، الجهاد الافغاني افغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدون على صدورهم، فيهم خرافات وفيهم صوفية وفيهم تصوف فيهم اشياء كثيرة، وكان بعض المجاهدين العرب من اهل التوحيد اذا انكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي بعض الناس يقول لك يا اخي ما هو وقتنا اسكت، الان ما وقت الاشياء، نحن الان في جهود، ما وقت انك تنكر التنينة او تنكر مزرعة الحشيش او تنكر هذه الاشياء، لا تشوش على الناس، لا تشوش على المجاهدين. يعني رأيت انتفاضا من الأغلاط حقيقة، الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة، لم تكن له ثمرة محمودة معروفة، لأنه انتهى بأن المجاهدين أنفسهم اتصلوا وتقاتلوا وتحاربوا وتصارعوا. لماذا؟ لأن من البداية هذا الخيار كانت فيه أجواء قتية مزمنة تركت ما أنفت من البداية حتى فشل هذا الجهاد. من الأجواء المزمنة الخفية هذا الشرك، في شرك، في خرافات، في تصوف، في مزارع حشيش، في بلاء، ترك الصلاة، وما كانوا ينكرون، لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هنا هم من هذه الجماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإذا رأوا رجلا ينكر التمائم أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وقاصر القبور قال يا اخي لا تشوش على المجاهدين، لا تثير الغباء، اترك هذه الامور، ليس هذا وقتها، فكر، ليس هذا وقتها. ارايتم هذا الغلط، هذا على خلاف هدي النبي، النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الظروف الصعبه وهو الان يقبل على قتال 20,000 من المشركين، لا يترك التنبيه، لا يترك التنبيه على الحقائق الفاسده، على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كم شريع الله كما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدر بالقدر. فنحن نعم في جهاد وفي قتال، ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا هذا المجاهد معلقا الكميمة ننكر عليه. إذا رأيناه يقرع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يطوف حول القبر ننكر عليه. إذا رأيناه متصوفا علمناه التوحيد. إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه تقول نحلف بالله لا تحلف بغير الله لما يزيد. وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. ومثلا لا بد من الإصلاح الداخلي. لا يمكن أن نزيل الشر الخارجي والشر في نفوسنا وفي صفوفنا. لا. لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا ذكرنا الله على عدو. والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر والأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا ينكرونها إنهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون مبنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على أي مبادة ويؤمنون على كتاب الأحزاب. ثم أيضا وقع شيء آخر أيضا يعتبر من الأغلاط أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم. فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهزم اليوم من قلة. إن الله هذا الغرور والعجب. لأنهم خرجوا مكة 12,000 جيش جرار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول ما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب. وقد ذكر الله ذلك في القرآن ويوم تلين إذ أعجبتكم كثرتكم قال لن ننزل اليوم إلا هاي معصية. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد بالمعصية كذلك في حنين كما سيأتي إغاثة يسر هذا إلى غرض آخر يقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية معصية واحدة أثرت في الجيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمين اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله أثرت في جيش يقوده في النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما فيه من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات إن السفينة لا تغني عن اليابسة. الله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين خطة خبيثة ناجية حقيقة انها ألحقت يعني وقيعة شديدة على المسلمين كما سيأتي شرح وإيضاح ان شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. أقف عند هذا الحد. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.